نتكلم عن الشرط الثالث اللي هو حسن الخلق. طبعا حسن الخلق هذا مهم جدا. فيقول لنا الشيخ البلالي: ومع إقرارنا بأنه لم يقرب من منزلة القوة إلا من حاز من الأخلاق ما أهله لأن يصل إلى هذه المنزلة، إلا أن هناك أخلاقا بارزة يحتاجها الداعي القدوة دائما، وبغيرها يصبح من المتعذر عليه النجاح في دعوة الناس والتعامل مع نفسيات متعددة تعدد المعادن. ومن أهمها الصبر بجميع أنواعه، والرحمة والرفق والتواضع والمخالطة. هذا بجانب أخلاق كثيرة تتفرع من هذه الأخلاق يستعين بها الداعي القدوة على المحافظة على هذه المنزلة، ومن ثم النجاح المستمر في دعوة الناس. إذن نستفيد من كلام الشيخ البلالي إن الإنسان القدوة معدن مشع نادر. لماذا هو معدن مشع نادر؟ لأنه كلما تعرض إلى موقف احتكاك واتصال بالإنسان الآخر كلما جوهر ولمع أصل معدن. فاتصالاته بفضل الله تعالى دائما اتصالات فعالة ومفيدة للطرفين، المرسل والمستقبل. والاحتكاك اللي عادة يؤدي إلى لمعان ذلك القدوة أخلاقه المتمثلة بالعفو والإحسان وكظم الغيظ وحسن الظن وسلامة القلوب. إذن حسن الخلق في الواقع هو عملية تلميع للجوهر أو للمصباح ليشع بشكل أقوى، لأن الإنسان القدوة إذا تعرض إلى موقف ظالم من الإنسان الآخر وهو عفى كظم الغيظ وعفى وأحسن، في الواقع هو وصل معلومة مهمة جدا للإنسان الآخر، فقال له: أنت على خطأ وأنا على حق. ولكن لم يقل هذه الكلمات التي تعتبر هي في الواقع حقيقة مصاحبة للمطرقة، ولكن استبدلها بوسيلة تربوية صمتية متكلمة، ألا وهي القدوة بكظمه للغيظ وعفوه وإحسانه. الشرط الرابع عند الشيخ البلالي يقول: موافقة العمل للقول. ويقول في ذلك الشيخ عبد الكريم زيدان صاحب أصول الدعوة عن موافقة العمل للقول، يقول: أصلا من أصلين ترتكز عليهما القدوة الحسنة. إذا القدوة الحسنة ترتكز على أصلين، أحدهما موافقة العمل للقول. فيقول: وأصول السيرة الحسنة التي بها يكون الداعي المسلم قدوة طيبة لغيره ترجع إلى أصلين كبيرين: واحد حسن الخلق، اثنين وموافقة العمل للقول. فإذا تحقق هذان الأصلان حسنت سيرة الداعي وكانت سيرته الطيبة دعوة صامتة إلى الإسلام، وإن فاته هذان الأصلان ساءت سيرته وصارت دعوة صامتة منفرة عن الإسلام. فليتقي الداعي ربه في هذا الأمر الخطير، ولا يكون منفرا عن دين الله بسيرته وهو يريد الدعوة إليه بقوله. طبعا هذا الكلام ممكن مو فقط للإنسان الذي يدعو الناس إلى الدين الحق في خارج بيته. أول ما يكون الإنسان قدوة أين؟ في داخل بيته، عندما ينقل المعلومات الصحيحة من الكتاب والسنة لأهل بيته عن طريق موافقة العمل للقول. لاحظوا، موافقة العمل للقول يعني اتصال التيار الموجب بالسالب للإشعاع. يعني إذا أردت أن تضيء مصباحا لابد أن تقوم باتصال بين قطبي الموجب والسالب. وهنا فكرة اتصال الموجب بالسالب، نقول إن على القول أن يتصل بالعمل ليحدث إشعاع. إذا الواحد قال إن والله الأمانة شيء ممتاز وعلى الإنسان أن يكون أمينا وهو يغش ويسرق، إذا انقطع التيار بين القطب السالب والقطب، لا فائدة للقول إذا لم يكن مرتبطا بالعمل. إذا لكي يكون الإنسان مشعا إشعاعا مفيدا لذاته وللآخرين، عليه أن يوصل قطبي الاتصال بين القول والعمل. إذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو السقف التربوي الأمثل لكي أقلد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام علما وتدريبا في كيف أصل إلى عقل الإنسان الآخر. والرب جل وعلا عندما كلم الإنسان كلم الإنسان بالأسلوب والوسيلة التربوية، والرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وكلم أحباءه وأعدائه عن طريق الأسلوب والوسيلة التربوية، ونحن نكلم بعضنا البعض وبيدنا. إذن مفروض أتعلم مدخلاتي ثم بعد ذلك أحصل على المخرجات المطلوبة. النقطة الخامسة إن انتبه، أنت بعد ما تجري حوار لازم تقيس. لو أنت قمت حوار مع ابنك لكن شفت ابنك ما اقتنع بكلامك، وبالتالي الخطأ وين؟ هل الخطأ بابنك ولا بمدخلاتك؟ أكيد بمدخلاتي، لكن في بعض الأحيان الواحد يعني يوقف تفكيره فيه. يقف التفكير هنا على الإنسان أن يتكلم لغة الإنتاج وليس لغة العجزة، فيقول الخطأ في أني فشلت، أهيئ لذلك الحاسوب الآلي المدخلات الصحيحة اللازمة للمخرجات التي أريدها. فإذا لغة الإنتاج بأني دائما أضع الخطأ، أبحث على أسباب الفشل في دائرة ذاتي وليس في دوائر الإنسان الآخر. كل ما الإنسان تكلم لغة الإنتاج وبحث عن القصور في مدخلاته، كل ما حصل على مخرجات أكثر، وكل ما الإنسان قاس النتائج. يعني أنت بعد حوار مع ابنك أو مع رئيسك أو مع زوجتك، إذا كان الحوار أدالك، أنت أسأل نفسك ما هو هدفي من الحوار؟ أقنع زوجتي بأنها تطبخ لي بيدها مو من الخادم، أو أقنع زوجتي تروح لها مجالس ذكر، أو أقنع زوجتي بأنها يزيد علمها، أو أقنع زوجتي بأنها تبتعد عن التبذير في الأسواق التجارية. هاي كلها ترى معلومات. بالتأكيد أنت لما تدخل معها في حوار، أنت عندك هدف من الحوار أنك تقنعها بوجهات نظرك. إذا عليك أن تضع هدفك من الحوار وتضع له مدخلات وتنتظر المخرجات. لو زوجتك اقتنعت، أنت معناها قص النتائج، قص مدخلاتك بمخرجاتك وأنت نجحت، قص النتائج. لكن إذا أنت شفت أن أنت زوجتك ما اقتنعت وقالت لك فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، ليش أنا لا؟ معناها أنت فشلت في إقناعها، وبالتالي ابحث عن المدخلات، وبالتالي غير طريقتك في الكلام، ادرس مستهدفك أكثر، شوف زوجتك ماذا تحب، ادرس نفسيتها، واستخدم الأسلوب والوسيلة المناسبة مع هذا المستهدف. إذن دائما الخطأ يكون في المدخلات، كل ما كانت مدخلاتي أفضل وتناسب مخرجاتي. العجز وين؟ إني أطلب من الإنسان أو أطلب من الإنسان الآخر إخراج لي مخرجات معينة، أنا أصلاً لم أوفر لها المدخلات اللازمة لتلك المخرجات. نعم. خطأ في المدخلات. توازن بين الطرفين. أنا أعطيك مثال. لو أنت الحاسوب الآلي عندك في نظام لإعداد ميزانية للشركة، تدخل له معلومات ويطلع لك ميزانية، ماشي؟ نعم. أرقام ويطلع لك أرقام، تطلب منه تنظيم معين ويطلع لك التنظيم المطلوب. طيب أنت لو النظام هذا أو البرنامج هذا الخاص بالميزانية، أنت بدل ما تعطيه أرقام أعطيته عناوين، عناوين الموظفين وأحوالهم الشخصية وبيئاتهم وتخصصاتهم، ما رح يعطيني المطلوب. وقلت للحاسوب الآلي طلع لي ميزانية، لا ما رح يعطيني المطلوب. ليش؟ لأن أعطيته معلومة خطأ. وكذلك النتائج مع حواراتنا، إن أنت لما تحاور الآخرين تطلب منهم شيء أنت أصلاً ما وفرت لهم المدخلات اللازمة. إذن علينا دائما أن نبحث في المدخلات، والقصور دائما فينا، دائما القصور في المحاور يطلب من المتحاور معه الكثير وهو لم يجهز له مدخلات المخرجات المطلوبة منه. النقطة الخامسة أن على القدوة أن يكون في أخلاقياته وفي سلوكياته عدم الانقطاع عن الأعمال. فيقولنا الشيخ البلالي عدم الانقطاع عن عمل ما كان يأمر به دون مبرر شرعي أو نسيان. وترجع خطورة هذا الانقطاع إلى أمرين. الأول هو دخوله في دائرة الذين يقولون ما لا يفعلون، والأمر الثاني هو إحساس المتربي بعدم جدية ذلك الأمر وأهميته. لأن مهم جدا أن الإنسان إذا كان يرى نفسه سراج منير للآخرين فعليه أن ينتبه، فهو تحت المجهر، ليس هو فقط، هو وعاء أهل بيته، يعني هو تحت الأشعة المفصلية، هو كإنسان وأيضا أهل بيته. فعندما يأمر مثلا أهل بيته في أن ركعتين الضحى مهمة جدا، والأب يقوم بركعتي الضحى، ولكن الأب قطع ركعتي الضحى، يجوز له، ولكن طيب أنت أمرت في ركعتين الضحى، فمن باب أولى لكي تعلم ابنك الاستمرارية على هذه النافلة الطيبة وفوائدها أن لا تقطع هذه النافلة أمام ابنك لسبب معين. إن ابنك قد لا يفهم حقيقة الأمر أنه يجوز لك أن تترك النافلة لفترة، لكن أصلا رأسا عقله سيتجه بأنك تقول ما لا تفعل. الشيء الثاني، المتربي عندما ينظر إلى ركعتين الضحى أنت تأمر بها ولا تصليها، معنى الموضوع ليس بجدي، لو كان حقيقة ركعتين الضحى مهمة جدا لكان أبي ما قطع. إذن عدم الانقطاع عن الأعمال اللي الإنسان كان يباشرها مهمة جدا في أن الإنسان هذا سراج يكون سراج دائما منير ومشع للآخرين. وننتبه من هذه النقطة أن الاستمرارية في العطاء في هذا الدين تعني ماذا؟ يعني عندما الإنسان يستمر دون انقطاع تعني طرد الهوى عن مركز القيادة العقلي وتدخله في قراراتنا الصادرة، ولكن تكون قراراتنا دائما بعيدة عن الهوى ومصلحتنا في الدنيا والآخرة، والمسلم دائما متزن في عطائه ومستمر. إذن ننتبه، المسلم متزن في عطائه وأيضا هذا الاتزان مستمر، فهو استمراري متزن العمل يسير على الصراط بخطى متقدمة للوصول إلى الهدف المنشود. إذا ما كان عندي استمرارية وبالتالي لن أصل ولن أتقدم إلى هدفي المنشود. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الأعمال أدومها وإن قل. إذا المطلوب إذا ما استمريت ما نجح. وبالتالي دائما نشوف إن قانون الاستمراري في الخيرية في القانون النبوي خير الأعمال أدومها وإن قل يعني الابتعاد عن الهوى فلا ينقطع عن العمل، وخصوصا إذا كان قدوة. أنت الآن قلت لابنك إن صلاة الضحى لها فوائد عظيمة، هذا قول، هذا قول، هو يراك كل يوم تصلي ركعتين الضحى ولا تنقطع عنها، وبالتالي حتى ولو ابنك يعني لم يصلي هذه النافلة لكن في مخزون العقلي في اللاوعي قد غرست في عقليته اللاوعية أن صلاة الضحى مهمة جدا ولها ربحيتها الاستثمارية في الدنيا وفي الآخر، والدليل أن أبوي قاعد يسويها كل يوم. سواء الابن قلدك أو لم يقلدك المعلومة قد وصلت عن طريق وسيلة تربوية القدوة. جميل. لكن إذا الأب يقول له صلاة الضحى مهمة ولا يصلي الضحى لفترة، فالطفل هذا أو المقتدى به في هذه الحالة هو ما يعي إنه قد يكون هذا الإنسان القدوة تركها الفترة، يا إما يبين له السبب إن في عنده ألم في الركبة أو الدكتور مانع من شيء معين وفي سبب حقيقي، أو ممكن هو إذا لازم يستمر في العمل اللي هو أمر فيه الآخرين. وإن لم يبين هذه في الإسلام ترى من السنة أن الإنسان يبين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان واقف مع زوجته وأحد الصحابة مر يعني قال لهم أن هذه صفية مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، قال لهم الشيطان يجري من بني آدم فجرى الدم. هذا الحادثة أو سبب الحديث النبوي. هذا النقطة هذه مهمة جدا، إن الناس ما تعرف نواياك، ففي المواقف اللي تكون غير واضحة لازم دائما الإنسان يوضح موقفه عشان الإنسان الآخر ما يسوء الظن فيه، يكون دائما اتصاله فعال. شوف الموضوع سوء الظن في الإسلام يعني يدخل في الحرام ويعتبر مرض قلبي، لا يجوز سوء الظن بالناس، وإحنا هذا تناولناه في أمراض القلوب وشفنا طريقته وحدوده إلى آخره وكيف الإنسان يكون سيء الظن وكيف يكون غير ذلك. النقطة وين؟ إن لما تشوف الإسلام من جهة يقول لك أنت لا تسيء الظن، طيب. هذا من الإنسان الذي شاهد عملك، يقول الإسلام يطلب منه يقول له عليك أن لا تسيء الظن بالآخرين، ويطلب منك أنت أنك توضح موقفك، إن لو في موقف مبهم انتبه واضح للناس عشان لا تجعلهم يقعون في مرض قلبي لسوء الظن. دائما الإسلام متزن من جهتين، من جهة يقول لك أنت حدد دائما خليك واضح، ومن الإنسان الآخر يقول لا تسيء الظن حتى يبين لك البراهين. النقطة هذه مو نقطتنا، إنما النقطة الأساسية في الشرط الخامس من لازم توافر في القدوة طيبة، وهو عدم الانقطاع عن عمل ما كان يأمر به. إن النقطة الأولى إن دخول ذلك الإنسان القدوة في دائرة الذي يقول ما لا يفعل، والأمر الثاني إحساس المتربي بعدم جدية ذلك الأمر وأهميته. إذن في سلبية من الجهتين القدوة والمقتدي. النقطة السادسة التثبت من صحة النقول، هاي مهمة، نقطة أساسية، إن سواء كان الموضوع آية أو حديث أو كلمات للصالحين فلازم الإنسان القدوة لنوى قدوة وسراج منير وسقف تربوي أمثل والناس تنظر إليه لكي تقلده وتحاكيه، فعليه أن ينظر لكلامه متثبتا من صحة النقول. إن مشكلة يقول قاعدة فقهية خاطئة مشكلة، مصيبة المصائب، هذا الإنسان الآخر لا يعي من أول مرة أن ذلك الإنسان القدوة على خطأ وقد يعلم بعد ذلك. ففي عندي سلبيتين، إن لم يعلم أنه على خطأ فهو قد علم ذلك الإنسان سنة سيئة. والسلبية الثانية إن إذا عرف أن ذلك الإنسان القدوة يعمل بشيء على قاعدة خطأ، وبالتالي سينطفئ ذلك السراج المنير ولن يكون قدوة. إذن النقطة الأساسية أن ذلك الإنسان القدوة عليه دائما أن يتعلم قبل أن يدعو إلى ذلك العلم، وليس فقط يتعلم، يتعلم العلم الصحيح ويعمل به ثم يدعو. إذن ثلاث نقاط: أتعلم وأعمل بذلك العلم ثم أدعو إلى ذلك العلم.